يا إيه لا نهو لا إيه لا أصل الله يا أصل الله يا فوقع في الواو بعد ضم فكل بخلاوة قلنا إن أي فعل قد يحول إلى صيغة فاعل للدلالة على أنه صار ذات ذات، سيقول عالم الرجل وفقه الرجل، فهل هذا من هذا من باب التقليد؟ يعني كأن الأصل فيه ليس من باب فعل يفعل، الأصل فيه، ولكنه قول إلى فاعل للدلالة على أنه صار ذا هيئة. كنا نتحدث بالتنبيهات بعد الأبواب الستة، وصلنا إلى التنبيه الخامس. قرأناه. قال في التنبيه الخامس قال والمثال، وعرفنا أن المثال هو ما كان مثل الفاء، وسمي مثالا لأنه يماثل الصحيح في تكون عندك بقى رقم وكان فيه رقم خمسة رقم خمسة أنواع الأفعال إن ده مش تنبيه خمسة احنا وصلنا للتنبيه الخامس الخامس التنبيه الخامس لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا اللفظ من باب حصر وهي وثيقا وواجد عليه أي حزن طبعا واجد بفتح الجيم ليست ايه وجد يجد من باب ضرب اما وجد يجد هل وجدت علي يا رسول الله لما قال ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم ترك مجلسه وقام لما رجع عن نفسه قال اوجدت علي فوجد يعني حزن او اسف يعني قد تكون بمعنى أسف له أو حزن عليه ووجد أي حزن وورث طبعا وثق يثق وجد يجد وورث يرث ورع يرع عن الشبهات وورث أي اضطجع وورم الجرح ووري المخ أي اختنز ووعق عليه أي عدل ووفق أمره أي صادفه موافقا ووقه له أي صنع ووكم أي اغتم ووامي الأمر ووامق أي أحب ورع يرع ورك يرك طبعا الواوي في المثال بتحذف فاء في المضارع ورم يرم وري يرم وعق يعق وفق يفق صاد وقها يقه ولي يلي ومق يمق. لاحظنا ان اكثرها ايه؟ ومنها وري مخفق أي اختلز، يعني كبر اختلز، لا اختلز من ال يعني زاد حجم، زاد حجم. لا مش ضروري هو هي شخصية، لا المحل حسية. يعني زاد حجمه. طبعا يعني ده يعني قد يكون أكثر في الحيوانات المذبوحة التي يعني يدرك منها هذا الأمر في لغة العرب قديما. يعني لا هم يعني على كل حال يعني. وورد أحد عشر فعلا تقصر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع، وهي بائس بالباء الموحدة وحاسبا، يعني يجوز بائس يبأس وبائس يبأس، حاسب يحسب وحاسب يحسب، ووابق أي هلك، وابق يبق ويبث. ووجب ووحلت الحبلى فرماروك، يعني مالت إلى لون من الطعام، وحلت يبقى تحن وتحن. ووحر صدره ووحر صدره وحر يحر ويحر. ووغر أي غطاز فيهما، يعني وحر ما وغر. ووالغ الكلب يلد ويلد. ووالها وواهلا اضطرب فيهما. نعم يلد ويلد. والها يله ويله. ووهل يهل ويهل. ويأس يأس ييأس. طبعا قلنا إنما الذي تحذف فاؤه في المضارع هو الواو، أما الياء فالفتح ياء. يأس ييأس وييأس. المثال الواو تحذف فاؤه في المضارع. يأس تبقى على همزة على الألف وييأس على همزة. أي نعم. الذي تحذف فاؤه في المضارع من المثال هو الواوي. وزنا يازين سواء بقى من باب سيأتي كيف تأتي بالمضارع من الماضي، تأتي بحرف المضارع ثم تسكت من الحرف السادس، من الحرف السادس عرفت أبوابه الوعين الكلمة ست أبواب. يعني لا لا، هو الرجل يحصل له، قال

احيانا زراع القطن بالذات التأليم ده لانه لو تركه يعني تقول الشجره ولا تثمر فيشريكه. من شريك؟ أول شريك ممكن نقيس على الكلام ده ولا؟ ممكن. لا نقيس زي اللي هم الستين دول. لا لا دي تقيس. لا دي ممكن يعني جيب أي حاجة مرة زي الباب كده بسيط جدا. يعني نصر النعناع الشاي. ولا في النح تقف عند حد ما سمح. أما في الملحقات فممكن يعني هل مصورة وإيه يعني هذه موجودة في بعض يوم ولا بنفس الطريقة؟ ولا ولا ولا حاجة مينة؟ طبعاً طبعاً يعني أنا أعرف إنه مثلاً يعني قلت أنا أعرف إيه فعلاً مثلاً يعني حاجة حصلت في الزمن ده. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. ممكن. حاجة بقى ليها كائن هل برضو ينفع قيس عليها؟ ما هو خلي بالك جلبابة ليست محفوظة من شيء الأصل محفوظة من الاسم اللي هو الجلباب فاهم الاسم يا شيخ سبحانه لأن جلبة دي مش معنى الفعل الأصلي لا ألبسه ألبسه الجلبابة ألبسه أو كساره أو أجيبه من الجلباب إيه؟ مثلا يعني لو فرض اللي نصره هذا يعني دي كلها تعلقة وزن تعلقة يعني معناها دي كلمة عربية وعربية انت الحق السادس فعل كسلقى إذا استلقى على ظهره. السابع طبعا بعض الصيغ في الملحقات يعني بعض الأوزان تدري الآن وبعضها لا يدري يعني صلقى هذه لا يكاد يتكلم بها أحد الآن. السابع فعل فقلس ألبسه القلنسوة. دي باينة الحاجات دي باينة أول أيام والحفلهم يعني اللي هو يقول لك يعني شو ممكن نقول إن زي أفضل دي جاية من الأسماء مش جاية من الأسماء على الأصل أكثرها كذلك جرى من الأسماء لا ليس لها أفعال حضرتك الشيخ هو ليه كان الناس اللي مش عارفة على لم نعم قال الناس اللي مش عارفة على لم ليه موني قال الناس قال الناس هو يقولوا ايه بقى يقولوا اذا وجدت الكلمه مثلا قل لا اذا وجدت الكلمه الفعل يعني الفعل حينما تجد اربعه احرف اما ان يكون مجردا يعني الف واثق من ان الاربعه حروف اصليه واما انك يعني في الملحقات